الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب مهذب زاد المعاد، وصلنا في الدرس الخامس إلى هديه صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد. رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر ولم يجلس بينهما، يعني ترك التشهد الأوسط، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، يعني من سجدتي السهو، يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم. ويؤخذ من رواية البيهقي عن عقبة بن عامر الجهني أن السنة لا يرجع الإمام في مثل هذه الحال إذا نبه بعد أن استتم قائما، لو سهى واستتم قائما لا يجلس، لكن قبل أن يقف لو رجع كان أولى، بل هو الواجب. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وصلاتي العشي غير صلاتي العشاء، العشي الظهر والعصر، وصلاتي العشاء المغرب والعشاء. سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فأتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ماذا يقول ذو اليدين؟ يعني يتأكد من إيش؟ من الصحابة رضي الله عنه. قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعة. فصلى ركعتين، يعني كمل، وسلم ثم سجد سجدتين، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من صلاته ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية بن خديج أو خديج. وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أحدث شيء في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم. رواه البخاري ومسلم. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم. رواه مسلم عن عمران بن حصين. هذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع. وأما الشك ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وفي الصحيحين أيضا: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. والفرق بينهما هو الفرق بين الشك وبين الظن الغالب، فمع الشك يبني على اليقين، ومع الظن الغالب يتحرى. هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد المكتوبة كان إذا سلم استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، ثم كان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. متفق عليه. وعن أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم. وقال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة، ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. رواه ابن ماجة وأحمد. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. رواه مسلم. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لي بمنع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. البخاري ومسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. وندب أمته إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه 33 خلف كل صلاة. فقال للفقراء من أصحابه: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل صنيعكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن كيفية ذكرهم قال: يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. يعني هذه تحسب واحدة، كررها مرة أخرى، ثانية، ثالثة. وهذا الحديث متفق عليه. وفي حديث لمسلم وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وروى النسائي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. زاد الطبراني: وقل هو الله أحد. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. ودبر الصلاة يحتمل أن يكون قبل السلام ويحتمل أن يكون بعد السلام. هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى السترة. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى الجدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاة، يعني مكان السجود، وبين الجدار قدر ممر الشاة، ولم يكن يتباعد منه، بل أمر بالقرب من السترة. وكان يركز حربته في السفر والبرية، يعني في الخلاء، فيصلي إليها فتكون سترته، وكان يعرض راحلته فيصلي إليها، يعني يجعل الراحلة بينه وبين القبلة، وكان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته. رواه البخاري. فإن لم يكن للمصلي سترة فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة في قبلته رضي الله عنها، كانت نائمة في قبلته، وذلك ليس مثل المار، فإن الرجل محرم عليه المرور بين يدي المصلي، ولا يكره له أن يكون لابثا بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورها الصلاة دون لبثها، والله أعلم. هديه صلى الله عليه وسلم في السنن الرواتب. كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، وهي التي قال فيها ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده، ركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. رواه البخاري ومسلم. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبدا. ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته. وجاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. فإما أن يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيته صلى 4، وإذا صلى في المسجد صلى 2، وهذا أظهر. وإما أن يقال كان يفعل هذا وهذا. وقد يقال إن هذه 4 لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلة كان يصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت بهن بيت في الجنة. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وفي الصحيحين عن عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، أي 3 مرات. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. وهذا الصواب فيما قبل العصر والمغرب أنها مستحبة وليست بسنة راتبة كالسنن الرواتب. وكان يصلي صلى الله عليه وسلم عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. بل روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم. والمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته 4 قبل الظهر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة، رواه البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل السنن والتطوع في البيت إلا لعارض، كما أن هديه كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما يمنعه من المسجد. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى سنة راتبة غيرهما، أي سنة الفجر والوتر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر فيما رواه مسلم، والوتر فيما رواه الترمذي والنسائي بسورتي الكافرون والإخلاص، وهما جاء الجامعتان لتوحيد العمل والعلم، العلم والعمل، وتوحيد الاعتقاد والقصد. وكان صلى الله عليه وسلم يضجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، يعني قبل إقامة الصلاة يضجع على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أما هديه في قيام الليل وماذا يقرأ فيه، وهديه في صلاة الضحى وسجود السكر وسجود القرآن، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.